عفى الله عنك. هذا سائل يقول: هناك امرأة توفي عنها زوجها وهي الآن في العدة الشرعية، ولكنها هي الآن وحدها في بيت ولا يوجد لها أولاد. توفي عنها زوجها وهي الآن في العدة الشرعية، ولكن هي الآن وحدها في بيت ولا يوجد لها أولاد، بل هي في بيتها وحدها وهي تشعر بالوحشة وحدها وقد تشعر بالخوف، فهل لها أن تنتقل إلى إحدى بناتها في مدينة أخرى علما بأنها لن تخرج من البيت بل ستمكث فيه؟ الواجب على المتوفى عنها أن تعتد في البيت، لأن الرسول عليه السلام قال للمحادة: امكثي في بيتي حتى يبرأ كتاب أجله إذا استطاعت. أما إذا كان لها خطر خوف وليس عندها من يؤنسها فلا بأس أن تنتقل، أما إذا استطاعت البقاء فعليها البقاء في البيت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.